السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فيطيب لي الترحيب بكم في المحاضرة 18 من مقرر مدخل لعلم القراءات لطلبة كلية أصول الدين المستوى 4. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن موضوع الاختيار، بينا معناه والمراد به، وأشرنا إلى نشأته واهتمام أهل العلم به، وذكرنا ضوابطه والأسباب أو القيود التي تعتبر عند الاختيار، كذلك ما الذي يعتمد عليه الإمام في اختياره، ثم أشرنا إلى حكم الاختيار والموقف من الاختيار في عصرنا الحديث، ثم أنهينا الكلام بالإشارة إلى موضوع وثيق الصلة بالاختيار، وهو الاحتجاج للقراءات أو ما يسمى التعليل علل القراءات أو التوجيه، وهذه كلها تشير إلى ما سبقنا أن بيناه، وهو الاستدلال للقراءة وتبيين وجهها من حيث اللغة من حيث المعنى، وأن هذه أو أن هذا العلم من العلوم الجليلة التي اهتم بها أهل العلم وألفت فيها مؤلفات لتوجيه القراءات وخصوصا القراءات السبع، كما اعتنى بذلك بعض كبار أئمة التفسير في تفاسيرهم. اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون موضوعنا في غاية الأهمية الحقيقة، من أهم الموضوعات المتعلقة التي يعني سندرسها في هذا المقرر، وهو متعلق ب ما يمكن أن يقال شرط القراءة الصحيحة أو صحة القراءة، وما الذي يقرأ به من القراءات وما الذي لا يقرأ به، متى تكون هذه القراءة الصحيحة يقرأ بها، ومتى تكون هذه القراءة ضعيفة لا يقرأ بها، متى يجوز أن نقرأ بهذه القراءة ومتى لا يجوز، متى يحكم على القراءة بأنها متواترة أو شاذة أو صحيحة أو ضعيفة أو مقبولة أو مردودة. هذا سيكون إن شاء الله عز وجل حديثنا في هذه المحاضرة. وأهل العلم بفضل الله عز وجل وتحقيقا لمعنى قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اهتموا بوضع ضوابط دقيقة تتميز بها القراءات المقبولة من القراءات المردودة، من القراءة التي يقرأ بها أو القراءة التي لا يقرأ بها، من القراءة المتواترة أو غير المتواترة. وهذه الضوابط أو الأركان ثلاثة، أولها موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، الضابط الثاني موافقة اللغة العربية، الضابط الثالث النقل أو صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة ضوابط تعرف بها القراءة المقبولة أو يسميها بعض أهل العلم كابن الجزري أركان القراءة المقبولة، وقد نظمها في طيبة النشر حيث قال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فهذه هي الثلاثة الأركان التي بها تقبل القراءة أو ترد: موافقة لغة العرب، وموافقة الرسم العثماني، والشرط الثالث صحة الإسناد. هذه تسمى ضوابط القراءة المقبولة أو تسمى أركان القراءة المقبولة. ولهذا يقول ابن الجزري عن هذه الأركان، يقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. فهو رحمه الله يشير إلى أن هذه الأركان الثلاثة أو الضوابط الثلاثة هي المعتمدة في قبول القراءة ورد. سنحاول أن نوضح هذه الأركان الثلاثة باختصار شديد. أول ركن موافقة العربية ولو بوجه، بمعنى أن تأتي القراءة لا تخالف لغة العرب، ولا يلزم أن تكون على المشهور من لغة العرب، بل يجوز أن تكون على بعض الأوجه غير المشهورة في لغة العرب. الثاني أن موافقة رسم المصحف العثماني، المصاحف العثمانية، أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. وما معنى موافقتها أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا؟ لأن الاحتمال إما الموافقة أن تكون تامة أو تكون احتمالية. الموافقة التامة مثل وجاء مثلا، وجاء رجل من أقصى، فهذه تأتي القراءة موافقة للرسم تماما لأنها مرسومة في المصحف جاء رجل من أقصى. وقد تكون الموافقة احتمالا مثل قوله عز وجل فتثبتوا فتبينوا، في قراءة أخرى فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، رسم المصحف عاري عن النقد وعن الشكل، فيحتمل هذه القراءة ويحتمل هذه القراءة، وإن لم يكن على التعيين لهاتين القراءتين، بل هو احتمال لهذه القراءة واحتمال لهذه القراءة. فمتى ما احتمل هذه القراءة أو القراءة الأخرى صحة القراءة. والشرط الثالث صحة الإسناد، أن تكون هذه القراءة صحيحة الإسناد. وإن شاء الله نتكلم باختصار عن موضوع صحة الإسناد في أثناء كلامنا عن هذا الموضوع. هذه الشروط من وضعها وما الأسباب التي أدت إلى وضعها، متى ظهرت، هذه الحقيقة من المسائل العلمية التي تحتاج إلى أيضا مزيد دراسة ونظر. لكن من أوائل من أشار إلى هذه الضوابط الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، فقد نقل عنه مكي بن أبي طالب الإشارة إلى ركنين من هذه الأركان، صحة السند وموافقة خط المصحف، وهذان الشرطان اعتمد عليهما كثيرا ابن جرير الطبري في تفسيره في رد كثير من القراءات التي خالفت رسم المصحف أو لم يصح إسنادها بحسب ما بلغه هو وبحسب ما انتهى إليه علمه. ثم جاء بعد ذلك الأئمة بعد ابن جرير الطبري فاعتمدوا هذه الضوابط الثلاثة، وهي كانت الأساس الذي اتكأ عليه ابن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة حينما اختار القراء السبعة، اعتمد على هذه الضوابط الثلاثة. جاء ابن مجاهد، تعلمون أنه توفي سنة 324، جاء بعدها ابن خالويه 370، ثم المهدوي في القرن الرابع الهجري، وبعدها أيضا مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437 للهجرة، أيضا أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444 للهجرة، ثم أيضا أبو شامة وابن الجزري المتوفى في سنة 833 للهجرة. كل هؤلاء الأئمة الكبار أخذوا بهذه الضوابط واعتمدوها. وأشاروا إلى هذه إليها مما يدل على أنها كانت محل استقرار عند هؤلاء العلماء. لماذا نشأت هذه الضوابط وكيف نشأت؟ هذا يساعدنا على فهمه ما أشرنا إليه في بدء محاضراتنا المتعلقة بنشأة القراءات، وذكرنا أن بعد توسع الفتوحات الإسلامية وتوسع الناس في تعلم القرآن وأخذ القراءات حتى يعني أصبح هناك قراء كثر وقراءات متعددة ومتنوعة، وبعضها فيه الصحيح وبعضها الضعيف، بعض القراء ضابط ومتقن وبعضهم خفيف الضبط، تختلط عليه الأوجه فقد يخلط قراءة صحيحة بأخرى ضعيفة لم يثبت إسنادها. هذا الخلط الكبير جعل أهل العلم ينظرون في تلك القراءات بحيث يستطيعون وضع موازين تضبط هذه القراءات وتخفف من هذا الاختلاط الذي يقع فيه الناس، اختلاط الصحيح بالضعيف، اختلاط المقبول بغير المقبول، اختلاط القراءة المشهورة التي يقرأ بها الأهل الأمصار والبلدان بالقراءات التي لم تحقق هذا المعنى. ولهذا ظهرت هذه الضوابط. وأول هذه الضوابط ظهورا هو ضابط موافقة رسم المصحف، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. ويعتبر عثمان رضي الله عنه أول من وضع هذه الضوابط حينما جمع الناس على رسم واحد، لأنه جمع الناس على المصحف الذي كتبه أو كتب في عهده وبأمره، وأمر الناس أن يقرأوا به وأن يحرقوا ما عداه من المصاحف. والأمة بعده تلقت فعله بالقبول، فأصبحوا لا يقرؤون بما يخالف رسم هذا المصحف، فأصبح أول ركيزة أساس في ضوابط القراءات المقبولة أن توافق رسم المصحف. فإذا كانت موافقة لرسم المصحف قبلت وقرئ بها، وإذا خالفت ردت. بعد ذلك ظهر شرط صحة الإسناد وموافقة وجه اللغة العربية. أما الشرط الأول الأساسي وهو موافقة رسم المصحف، فإن ذلك كان بفعل عثمان رضي الله عنه وإجماع الأمة على فعله وتلقيه بالقبول. فبعد ذلك لم يعد أحد يقرأ بما يخالف رسم المصحف. ونحن نعلم السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه يجمع الناس على هذا المصحف بهذا الرسم، وأن السبب كان اختلاف الناس الذي أشرنا إليه سابقا، حيث قال له حذيفة: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى. وهذا يجعلنا نفهم لماذا نشترط هذا الشرط وهو موافقة رسم المصحف. وأما الشرط الثاني وهو صحة الإسناد، لأن هناك قراءات وردت ونقلت، بعضها نقلت نقلا مستفيضا مشتهرا، وبعضها نقلت نقلا صحيحا لكنه ليس مشتهرا، وبعضها نقلت نقلا ضعيف الإسناد، بل إسنادها واهن وساقط، بل بعضها لا إسناد له. فلما رأى الأئمة هذا الاختلاف في هذا المنقول من حيث الإسناد، فبعضها مشهور متواتر معروف، يمكن أن يكون أهل مصر كله أو أهل البلد كلهم يقرؤون بها، وبعضها تجد إسنادها ضعيف وبعضها لا إسناد له، اعتبروا هذا الضابط فوضعوه بحيث يعرف هل لهذه القراءة التي يقرأ بها القارئ لها إسناد متصل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فإذا رأوا الإسناد متصل النبي صلى الله عليه وسلم قبلوها، لأن قد تحقق فيها شرط صحة الإسناد. وأما إذا لم يكن لها إسناد أو كانت بإسناد ضعيف فإنهم يردون هذه القراءة. إذن وضع شرط صحة الإسناد للتأكد أن هذه القراءة التي يقرأ بها القارئ لها إسناد يتصل للنبي صلى الله عليه وسلم اتصالا صحيحا. الضابط الثالث وهو ضابط موافقة في لغة العرب، فإن الأئمة وضعوه لضبط ما يقرأ به، وهذا الضابط الحقيقة إنه يحق، يعني هو معنى التحصيلي، هو فيه معنى التحصيلي، بمعنى أن القارئ للقرآن الكريم أو أن القارئ لهذه القراءة لابد إذا كانت قراءته صحيحة وموافقة للرسم أن تكون صحيحة من حيث اللغة العرب، ولها وجه في لغة العرب، بمعنى أننا إذا وجدنا قراءة تخالف لغة العرب يقينا وتحققنا من ذلك فإنها لا شك سيكون إسنادها ليس بصحيح. هل معنى ذلك أن لغة العرب هي الضابطة التي تحكم القراءات القرآنية؟ كلا، فإن الأصل كما ذكرنا وكما أشرنا سابقا إلى أن الأصل في القراءات التلقي، لكن محال، التلقي هو الأصل، بمعنى لا يمكن أن نقول نرد القراءة لأنها تخالف لغة العرب، لا يمكن هذا، لكن يقينا لا يمكن أن تكون القراءة الصحيحة من حيث اللغة صحيحة من حيث الإسناد موافقة لرسم المصحف وتكون غير صحيحة من حيث لغة العرب. ولهذا نقول إنه شرط تحصيلي، نفهم منه أن متى ما أتانا قارئ ويقرأ قراءة تخالف لغة العرب يقينا ليس لها وجه لغة العرب، فنحن سنفهم إذا فتشنا بهذه القراءة سنجد أن هذه القراءة لم يصح إسنادها. وهذا الشرط إنما يقال به أو قال به الأئمة في وقت الاختيار وليس الآن، في وقت اختيار القراءات، حيث كانت هناك قراءات متواترة، هناك قراءات صحيحة متصلة السند، هناك قراءات مخالفة للرسم، هناك قراءات يقرأ بها بعض القراء وهي خطأ مخالفة للغة العرب، فجعلوا هذا الشرط شرطا موافقة لغة العرب شرطا يكشف لهم حال القراءة، بحيث إذا وجدوا أنها هذه القراءة مخالفة للغة العرب توقفوا فيها ونظروا وتأملوا فيها، لأن سيكون كالإرشاد كالعلامة كالتنبيه لهم على أن هذه القراءة ليست قراءة صحيحة. وليس المعنى، أعود أقول، ليس المعنى أن الحاكم للقراءات هي لغة العرب، لأن لغة العرب لم تنقل لنا كلها نقلا تاما، بل نقل بعضها وبعضها اندثر وبعضها لم ينقل على الوجه المشهور، وحتى الاستقراء الذي فعل أهل اللغة لم يكن استقراء تاما، فلا يمكن أن يقال إن أهل اللغة ومن ألف في اللغة أحاط بلغة العربي كلها بكل أوجهها بكل اتساعاتها في التعبير والنطق. هذه هي الأركان الثلاثة، هذه هي الأركان الثلاثة للقراءة التي في ضوئها نقبل القراءة أو نردها. كل ما خالف هذه الأركان، إذا اختل أحد هذه الأركان فإننا نرد هذه القراءة ونحكم عليها بالشذوذ. الأئمة كابن مجاهد نظر في هذه القراءات القرآنية التي اختار السبع منها ووضع هذا الضوابط عليها، فوجد أنها منطبقة تماما عليها، ومن ثم اختارها أولئك القراء السبع. جاء بعده ابن الجزري فأكملهم إلى العشرة، اختار ثلاثة آخرين تنطبق عليهم نفس الضوابط التي وضعها ابن مجاهد ونفس المعايير، فأصبح عندنا عشر قراءات متواترة. هي التي تحققت فيها هذه الضوابط والأركان الثلاثة. لا يوجد اليوم أي قراءة تتحقق فيها هذه الضوابط الثلاثة عدا هذه العشرة، وما عدا هذه العشرة فكلها قراءات شاذة خارجة عن القراءات المتواترة التي يقرأ بها. وأشير إلى أن اشتراط صحة السند وقع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجب أن يكون الإسناد صحيحا، ومنهم من يقول بل الواجب أن يكون متواترا. وسنشير إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى أنواع القراءات المردودة، وهناك ربما نوضح الأمر أكثر في معنى أن هذه القراءة متواترة وأن هذه القراءة غير متواترة، وما الفارق بينهما. قد يسأل أحد ويقول هل يجب علينا اليوم هذه القراءات العشر، هل يجب علي أن أتعلمها جميعا بما أنها متواترة ومقبولة؟ أقول إن هذا من فروض الكفايات، يجب على الأمة في مجموعها أن تحفظ هذه القراءات العشر وأن تتناقلها جيلا بعد جيل، لكن لا يلزم كل أحد، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط عن الباقين. عامة الأمة سوادها يكفي أن يتلقوا القرآن الكريم وأن يتعلموه أو يتعلموا ما يجب عليهم في إقامة صلاتهم وشعائرهم، أما ما عدا ذلك فهو من فروض الكفاية. هل يجوز لأحد أن يرد قراءة متواترة من هذه القراءة العشر؟ بالطبع لا يجوز، لأن هذه القراءة العشر هي القرآن، ولا يجوز لأحد أن يرد كلام الله عز وجل. وقد يقول أحد لماذا إذن وقع الرد لبعض القراءات وإنكارها عند بعض الأئمة المتقدمين كالأئمة الكبار من أئمة المتبوعين المشهود لهم بالفضل؟ أقول إن الذي وقع منهم وقع في القرون المتقدمة قبل استقرار القراءات وقبل استقرار اختيار ابن مجاهد وتلقي الأمة له بالقبول. بعدما اختار ابن مجاهد هذه القراءات السبع وتلقتها الأمة بالقبول وأجمعت عليها انقطعت أسباب رد القراءات. أما قبل ذلك فكان الأئمة يختارون، وذكرنا لكم أن الإمام حينما يختار قراءة فهو يرى أنها أولى من غيرها. وقد يكون سبب ردهم للقراءات أيضا أنها لم تحقق الشروط التي وضعها، قد تصح قراءة عند أناس لكن لم تصح عند الآخرين، مثل بعض الأحاديث تصح عند إمام تصل للإمام بطريق صحيح لكنها لا تصل للإمام الآخر بطريق صحيح. أخيرا، هل يجوز التفضيل بين هذه القراءات؟ يجوز التفضيل من جهة الاختيار، يعني يجوز أن أقول والله أنا أفضل أن أقرأ بقراءة نافع أو أقرأ بقراءة عاصم، أو أقول إن قراءة عاصم أصح لغة من قراءة نافع مع الإيمان بأنها كلها من عند الله عز وجل وأنها كلها صحيحة. كما أننا يجوز أن نفاضل بين كلام الله، فهناك سورة هي أفضل سورة القرآن أليس كذلك؟ وهناك آية هي أفضل آية في كتاب الله أو أعظم آية في كتاب الله، وهو كله كلام الله عز وجل. ومثل الكلام المتعلق بصفات الله عز وجل خير وأعظم من الكلام المتعلق عن متعلق بالكفار وأعداء الله، من حيث أنه كلام الله فهو واحد، لكن من حيث تعلقه يختلف، من حيث تعلقه يختلف الحكم به. إذا اختلت هذه الأركان الثلاثة أحد هذه الأركان الثلاثة فإننا نحكم بشذوذ هذه القراءة، وهذا ما سيكون إن شاء الله محل دراستنا وبحثنا في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.